بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. نحن معكم نستقبل عاما هجريا جديدا، تطالعنا الآمال في نهوض أمتنا العربية والإسلامية من كبوتها وعثراتها، لتقوى على التصدي للتحديات والأزمات التي تواجهها من كل مكان، وما أكثرها في عالم اليوم المليء بالصراعات. ولقد ضرب صحابة رسول صلى الله عليه وسلم خير المثل في التفاني حين هاجروا معه ليصنعوا تاريخ الأمة وكيانها ومكانتها من خلال عطائهم بلا حدود. فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عطاء بلا حدود وعزيمة لا تعرف اليأس. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة وصمود بعزيمة لا تلين. هكذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فواجهوا بكل ثبات وقوة كل التحديات وانتصروا عليها، حققوا بها بطولات رائعة سجلها لهم التاريخ بأحرف من نور. فهل تستعيد الأمة الإسلامية من بطولات هؤلاء الرجال ومن دروس هؤلاء العظماء؟ مرة أخرى، كل عام وأنتم بخير. نحييكم في بداية لقائنا هذا، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد السيدة سكينة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. مستمعي الكرام، ونحن في أول ليلة من عامنا الهجري الجديد، تعالوا بنا نستقبل هذا العام الهجري بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، نعيشها بصحبة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الله لا يهدي القوم الظالمين تعلمون

جلاء أحزاننا وذهب همنا وغمنا. ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام بدأنا هذا اللقاء في أول ليلة من عامنا الهجري الجديد بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الجمعة والمنافقون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أيها المستمعون الكرام، وما زلنا معكم نعيش أجواء الهجرة. والهجرة مستمعي الكرام ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. إذن أخي المستمع الكريم، الهجرة المطلوبة الآن هي هجرة من التخريب والتدمير إلى البناء والتعمير، هي هجرة من البلطجة والترويع إلى الأمن والاطمئنان، هجرتنا من السلبية إلى الإيجابية، هجرتنا من الأنا إلى نحن، هجرتنا من مداهنة الحكام والولاة إلى قول الحق بالتي هي أحسن دون تطاول أو انحراف، هجرة من اقتصاد يتهاوى إلى مجتمع اقتصادي كل فرد فيه منتج ويسعد بكونه لبنة تبني هذا الوطن مصر. إذن أيها المستمعون الكرام، هاجروا، هاجروا حبا وبناء لهذا الوطن، فكم ضحى من أبناء هذا الوطن لرفعته وسموه، وآن الأوان لهجرة حقيقية نتطلع من خلالها لفجر جديد يكتسح كل الظلمات. هذه هي الهجرة الحقة والتطبيق العملي لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة تبني مجتمعا طاهرا قويا نقيا عفيا.